حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تقوله ايه لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، مع بداية هذا الشهر الكريم وهذه الأيام المباركة التي تفتح فيها أبواب السماء وتفتح فيها أبواب الجنة وتفتح فيها أبواب الرحمة وتسجر فيها الشياطين وتغلق فيها أبواب النيران، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر علينا شهر صحة وسلامة وعافية وستر ورحمة ونصر من الله سبحانه وتعالى. اعتدنا مع بعض في كل سنة ان احنا نختار دايما سلسلة، السلسلة دي تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. واحنا السنة دي واحنا بنعمل استطلاع رأي كده، فوجدت ان اغلب الناس بيكلموني على مشكلة من اكبر المشكلات اللي اصبحت فعلا واقعة في المجتمع بتاعنا، مشكلة احتقار الذنب. يعمل مصيبة كبيرة جدا ولك انا عملت ايه، هتلاقيه بيرتشي ولك وانا بعمل ايه يعني حرام، هتلاقيه ماشي مع بنات ولك وانا بعمل ايه حرام، هتلاقيه في يوم من الايام صوته عالي على والده ومتجرئ جدا على والدته ولك وانا بعمل ايه حرام. مشكلة احتقار الذنب من اعظم الذنوب اصلا عند الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى انزل في القرآن قوله تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ربنا بيبين لنا في الآية دي ان احنا في كتير من الأوقات ممكن بنعمل بعض المعاصي وبنعمل بعض الذنوب واحنا شايفين ان هي حاجة بسيطة جدا وشيء سهل جدا، ولكن في الحقيقة هي حاجة كبيرة جدا وعظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. سبب نزول هذه الآية زي ما كلكم عارفين كانت حادثة الإفك اللي فيها بعض المنافقين أشاعوا خبر بين أهل المدينة بين المهاجرين وبين الأنصار، والخبر ده كان الطعن في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها، وبدأ بعض الناس للأسف تتناقل الأخبار بدون دليل واضح زي الشمس. بدأ بعض الناس يستهون فلان عمل فلانة عملت فلان سوى فلانة سوت، وبدأت الأخبار تنتشر في المدينة. بعض الناس وهي بتتكلم احنا بنعمل ايه شيء بسيط يعني احنا معلش حاجة كبيرة يعني ده احنا بنقول أخبار الناس كلها بتتكلم عنها. ولكن ربنا سبحانه وتعالى علمهم وقال لهم وتحسبونه هينا، انتوا شايفين ان الأمر بسيط وهو عند الله عظيم. كلمة واحدة بعض الناس قالها وهو شايفها عادي جدا كانت سبب ان السيدة عائشة تقول وتحكي عن نفسها فكنت أبكي طيلة ليلي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. كلمة واحدة كان بعض الناس بيقولوها وشايفينها ان هي سهلة، ولكن كانت بتخلي امرأة مجروحة مصابة ببلاء ما بعده بلاء تبكي طيلة الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتحسبونه هينا، احنا عملنا ايه يعني، احنا قلنا كلمة الناس كلها بتتكلم في الموضوع ده اصلا، وفي نفس الوقت كادت ان تقوم حرب بين الانصار بين الاوس وبين الخزرج، والسبب فيها كلمة بعض الناس شايفينها سهلة وبسيطة. ونفاجئ سبحان الله ازاي ربنا سبحانه وتعالى عالج هذا الامر وهو بيقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وازاي يهدد هؤلاء اللي اتكلموا بكلام وهم مش واخدين بالهم ان الامر ده كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، فيقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يأكد معانا على نفس المعنى ده، إن في كتير من الأوقات إحنا شايفين إن الأمر سهل جدا وبسيط جدا، بس هو كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة، كلمة صغيرة قد كده، بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. خدتوا بالكم من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا؟ يهوي بها في النار 70 خريفة، 70 سنة في النار بيهوي في جهنم هذا الإنسان، وكان السبب أنه في يوم من الأيام يتكلم بكلمة ما عملش حسابها. ممكن في بعض الأوقات، بعض الأوقات الإنسان منا يعمل عمل بسيط جدا وشايفه أنه سهل وبسيط، وأنا عملت إيه يعني، ولكن في الحقيقة هو عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بعت واحد من الصحابة علشان يجمع أموال الزكاة من العرب، وهو راجع قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دي الزكاة اللي أنا جمعتها، وأما بقى الإبل والبقر والغنم دول ده دي هدايا ليا، ده أهدي لي. صعد النبي صلى الله عليه وسلم علشان يبين لصاحبنا ده إنك عملت حاجة كبيرة جدا وللأسف أنت شايفها بسيطة جدا. فقال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو فرس له حمحمة، يقول: يا محمد يا محمد يا محمد أدركني، فأقول: إني لا أملك لك من الله شيئا، ما أقدرش أشفع لك، ومطرود من على حوضي، وتحول الملائكة بينك وبين الوصول على الحوض. في حاجة أنت شايفها سهلة وبسيطة جدا، هي عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة جدا. بعض الأوقات بيكون داخل بيوتنا للأسف الابن ممكن يرفع صوته على والده ويرفع صوته على والدته، أو هي في وقت زعلها تقول والدتها طب حزب كده وتزقها، وهي تنزل لما حد يجي يعتبر تقول: وانا عملت ايه يعني، ما هي اللي عملت كده، ما هي السبب ان انا اتنرفزت، وهي البنت شايفه ان هي ما عملتش حاجه غلط ولا عملت حاجه كبيره يعني، ده بسيطه يعني، ايه المشكله انا زقت والدتي يعني، ايه المشكله. في حين ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وسخط الرب في سخطهما، ربنا سبحانه وتعالى يغضب لغضب الام وبيغضب لغضب الاب. احنا شايفين الامور دي سهله وبسيطه، والدتي عماله تصحيني لصلاه الفجر من لصلاه الجمعه من قبل الجمعه بنص ساعه، وعماله تنادي عليا ويلا يا ابني، وانا مش في دماغي خالص، اتنرفزت واتضايقت، وفي النهايه نزلت اتوضيت ونزلت صلاه الجمعه يا دوبك على قبل الصلاه بخمس دقائق كده، ورجعت البيت مارست حياتي عادي جدا، وانا مش واخد بالي ان انا عقيت والدتي النهارده، وانا مش شايف ان انا عملت ايه اصلا، ده شيء بسيط جدا. لا، انت عملت كبير من الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى دوروا معايا كده على علاقات بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. واحد مضيع الصلاة، بيأخر الصلاة، ما بيصليش أصلا، ويقول لك أنا بعمل إيه، أنا أهم حاجة عندي كويس، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من ترك صلاة واحدة فقد برئت منه ذمة الله. الله سبحانه وتعالى يترك لنفسه، لا يتولى الله رعايته ولا يتولى الله عز وجل كفايته، ودي صلاة واحدة. تخيل بقى في حاجات كتير جدا إحنا بنقضيها في حياتنا. تخيل معايا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن واحد في يوم من الأيام قال لي: أنا عايز بس منك 100 جنيه سلف، وخد 100 جنيه وخلاص، وعد عليه أيام وشهور وهو أصلا ما فيش عنده أصلا نية وهو بياخد الفلوس إنه يرد الفلوس دي، زي ما بيحصل مع الشباب مع بعض في ثانوي، مع الشباب مع بعض في ابتدائي أو في جامعة، سلفني فلوس وبياخد بعض ويمشي وهو في نيته إنه ما يردش. مع إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم من حيث توضع الجنازة فنظر إلى السماء ووضع رأسه، ونظر إلى السماء ووضع رأسه 3 مرات، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، ما هذا التجديد؟ قال: ففزحنا وفرقنا. اليوم التالي سألنا النبي: إيه التجديد اللي نزل من السماء يا رسول الله؟ قال: لو أن رجلا قاتل في سبيل الله ثم قتل فأحياه الله، ثم قاتل في سبيل الله حتى قتل فأحياه الله، ثم قاتل في سبيل الله حتى قتل فأحياه الله، ما دخل الجنة في الدين. ناس كتير جدا ممكن في بعض الأوقات تكون عندها ديون للبقال وبتاع الصيدلية وبتاعة الفراخ وبتاعة مش عارف ايه، وعمره مفكر انه يسدد كل هذه الديون، ويظن ان الأمر سهل، يا عم كبر دماغك يا عم ومش عارف ايه، ويظن ان الأمر سهل والأمر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا مشكلتنا فعلا في زماننا ان احنا للأسف ما عندناش تعظيم لحرمات الله إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال لنا ان من اعظم ما يدل على ايمان العبد ان يكون عنده تعظيم للشعائر مش احتقار لها او تهاون بها، والله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. علشان كده هنحاول بقدر المستطاع في السلسلة بتاعتنا ان احنا نسلط الاضواء على مجموعة من الذنوب اللي بيقع فيها كتير من الناس، وللأسف هم شايفينها شيء بسيط وسهل، ولكن للأسف هي عند ربنا سبحانه وتعالى عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تشيلش هم، ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك، واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع اليك.